المجلس القادم تجاوزنا عن 10 دقائق ونحن ما زلنا عن 10 دقائق. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم والفهم وأن يعيننا في طاعته.